إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أفضل دوائكم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمس. نعم فيها فضل تداوي بالحجامة والقسط البحري ويقال العود الهندي. قوله ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. الغمز هو رفع العظم الذي ينزل في حلق الصبي. كانت النساء وإلى الآن ينزل العظم إلى الحلق ويسمى باللوز بعد يرفعونه، وهذا في تعذيب للصبي. النبي قال سعط بالعود الهندي، يكون سعط في أنفه يرتفع العظم، لأنه إذا نزل العظم سد الحلق وصار يتعبه ويسمى العذرة، وجعل الحلق يسمى العذرة. فالنبي قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز، يعني يرفع العظم الذي في الحلق يرفعه إلى فوق، وأعطاهم البديل عليه. البديل السعوط العود الهندي والقسط البحري، العود الهندي ويقال له القسط البحري، سعط الأنف ينزل الحلق ويزول وجع الحلق. وبعض النساء الآن يفعلون هذا الغمز، إذا نزل هو اللي وزن نزل الحلق رفعوه، يعني هذا يتعب الصبي. ولهذا قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز قبل الحلق، عليكم بالسعوط بالعود الهندي والقسط البحري. نعم فيه دليل على أن الحجامة والسعوط من أفضل الأدوية عند الحاجة إليها. وقال إيش أحد أعد غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. غمز رفع العظم اللي في الحلق إذا نزل. نعم هو يسمى باللوز الآن. نعم وهذا من شفقة على الأمة ورحمته بهم. نعم حجامة فعله صلى الله عليه وسلم بعد نهيه فعلهم أقول التداوي من باب التداوي. نعم أو فعل صلى الله عليه وسلم لا يكون في مجال أن يقال نسخ من التحريم الإباحة وأن المكروه هو فعل الحجامة. لا ما في كراهة. نعم هذا علاج عند الحاجة إليه، ما في كراهة ولا تحريم. الله صف الإباحة من التداوي الإباحة، بل فإنه سنة مستحب التداوي. عباد الله تداوي ولا تداوي بحرام. نعم نعم أحسن الله عليك. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا يقول رضي الله عنه يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته. كلم المواليه خففوا عنه، إذا كان مولاه يعطي كل يوم درهمين قال خفف عنه يكفي درهم. وهذا اسمه الخراج، الخراج مخارجة بين السيد والعبد. كان يقول مثلا السيد يأذن لعبده يشتغل كل يوم في الصناعات العمل، إما يعمل أو يعمل في صنعة يكون حداد أو نجار، أو يكون يعمل مثلا في ساعات في الزمن هذا، أو في الحلاء في زرع، ويقول اشتغل واعطني كل يوم درهم والباقي لك، يترك الباقي له يستفيد منه وينفق على اولاده لك الاولاد. او يقول مثلا تكسب كل يوم 10 ريالات تعطيه 5 ولك 5، تكسب مثلا في هذا الزمن 100 ريال في اليوم تعطيه 70 ولك 30، او يوظف عليه كل اسبوع تاتيه 100 200 300 400 والباقي لك. هذا الخراج. ويقال ان الزبير رضي الله عنه كان له 1000 عبد ووظفهم، قال كل واحد ياتي منكم بدرهم كل يوم بدرهم، فصار ياتي كل يوم 1000 درهم، 1000 عبد كل واحد ياتي لهم بدرهم فياتي كل يوم 1000 رضي الله عنه وارضاه. نعم لا ما ينطبق عليه، العماله احرار مو بعبيد، جاء

اختار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الشرب قائما حرام، لكن الصواب كما هو معروف عند أهل العلم الجمع بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على النهي والتزيين. أما نفخ الشراب فالأصل أصل التحريم على ظاهره، ويشفى الانتعال قائما يحتاج إلى تأمل، الانتعال قائما يحتاج إلى تأمل، أظن في منسوخ في هذا، مثل جاء في الحديث الآخر من شرب قائما فليستقي التقي، يعني هذا منسوخ يحتاج إلى تأمل من الانتعال قائما. نعم. ما يقصد أحسن إليك الانتعال أن التي من لها السير التي تربط يلبسها قائما فتخرج عورته، ما يظهر أنها لا بأس بالانتعال قائما وقاعدا، لكن يحتمل أن هذا منسوخ ينظر فيه. نعم نعم. جاء حديث يسمى ماجه في ايش؟ الانتعال قائما النهي النهي، لكن هل يحتاج الى صحه؟ هل هو صحيح؟ ثم اذا صح هل هو منسوخ؟ والجمهور يحملون على الادب، كما بالاداب يقول يحملون التنزيه في مثل هذا، والاوامر يحملون على الاستحباب، لكن الصواب الاصل في الاوامر الوجوب الا بصالح، والاصل النهي التحريم الا بصالح. نعم. ما هو المكروه وهل نحاسب على فعله؟ المكروه في القرآن وفي السنة وعند السلف هو المحرم، قال الله تعالى بعد أن ذكر الله المحرمات في سورة الإسراء من الشرك والقتل والزنا والكبر، قال كل ذلك كان سنة عند ربك مكروها، يعني محرمة. وفي عرف المتأخرين المرض كراهة التنزيه، يعني تركه أولى ولا يعاقب الإنسان عليه. ويأتي في السنة الكراهة التنزيه مثل الحديث إن الله كره لكم كلا وقال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام كان يكره قبلها والحديث بعدها العشاء، أما قول إن الله كره لكم كلا وقال وكره السؤال هذا كراهة التحريم. نعم. فمكروه كراهة التنزيه هذا لا يعذب لا يعاقب الإنسان عليه، أما مكروه كراهة التحريم فلا فهو محرم. نعم. لكن أحسن الله لو لزم نعم لو لزم المكروه دائما كره التنزيه نعم ما يقول لا يعاقب عليه الإنسان، ما يأسم، لكن ترك الأولى خلاف الأولى. نعم. ما صحة حديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه؟ وإذا كان صحيحا فهل المقصود أعمال الآخرة أم أعمال الدنيا؟ ما أعرف الحديث، لا أذكر صحة الحديث. نعم. هل يجوز المرأة أن ترفع صوتها بالقراءة في الصلاة وفي دعاء القنوت؟ إذا كانت الصلاة جهرية وليس عندها رجال أجانب لا بأس، ولا تؤذي أحد من النائمين، أما إذا كان عندها رجال أجانب فلا ترفع صوتها خشية أن يفتتن بها، إذا كانت في البيت وحدها ولا عندها رجال أجانب لا الصلاة الجهرية لا بأس. نعم. هل يجوز للنساء يصلين على الجنازة في البيت قبل إخراجها؟ نعم لا بأس، لا حرج، صلي على الجنازة في البيت وفي المسجد. نعم. يوجد بجانب بيتنا غرفة صغيرة كان الرجال يتعلمون فيها من قديم قبل افتتاح مدارس، وبعد مرور زمن قام أحد أهل القرية وأخذ هذه الغرفة وأصبح يدعي أنها ملكه، وأبى أن يردها ويشتريها منه لأنها وأبي يريد أن يشتريها منه لأنها بجانب بيته، والسؤال هل يجوز لنا أن نشتريها منه ونحن نعلم أنها سبيل وليست ملكه؟ وهل يجوز لنا أن ننتفع بالمسافة التي فيها بمساحة التي فيها هذه الغرفة حيث أنها منطقة جبلية فننقش منها أحجار؟ هذه المسألة خصومة، هذه ينظر تحال إلى أهل العلم موجودين هناك وينظر فيها، والقبائل رأس القبائل ينظر فيها، وإذا كانت موقف لا تباع إلا تعطت مصالحها، وهذه مسألة تتعلق بأهل البلد وأهل ينظر أهل العلم في البلد في القرية ينظروا فيها، وإذا ثبت أنها قاقف السبيل لا يباع، نعم يصرف يمضى السبيل كما هو، وإذا كان لها ريع يصرف الريع فيما ذكره فيه الواقف. نعم. هل يثاب الإنسان على ذكر الله باللسان والقلب غافل؟ نعم، لكن إذا كان القلب ليس غافلا أفضل، إذا كان ذاكر بقلبه ولسانه هذا فضل عظيم، وإذا ذكر الله بلسانه هذه عبادة